تساند الايه هؤلاء القوم الذين يشاؤون هذه الاشياء. فمن تاب بعد ان تعاطى السبب, يعني من تاب واخذ السبب هو تعاطى السبب, فعل شيء يترتب عليه شيوع بدعه او معاصي, لكنه تاب بعد ما اخذ بسبب الايه المعصيه. فبعد ما اخذ بسبب المعصيه تاب الى الله سبحانه وتعالى. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها, هو اتى معنا. يعني زي بالضبط كده واحد بيصوب المسدس ناحيه شخص مثلا مظلوم ليقتله, او رمى صاروخ, والصاروخ بياخد وقت عما يوصل بقى للهدف, وهدف هيضرب ناس مظلومين مثلا. فبعد ما اطلق الصاروخ, انا بقول صاروخ عشان الصاروخ هياخد وقت شويه, فبعد ما اطلقه وقبل ما يوصل يضرب الناس دول, فبعد ما تعاطى السبب الظلم والمعصيه دي تاب وندم وراد ان يرجع, لكن ما استطيع ان يعيده ثانيه. ففي هذه الحاله تقبل التوبه. لماذا؟ ان اتى بما يستطيعه. من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا, كمن تاب خارجا مكان الغصب, مكان الغصب الارض المغصوبه, او تاب بعد الرمي قبل الضرب. تاب بعد الرمي, رمى السهم قبل السهم يوصل للهدف, هو تاب في هذه اللحظه. ففي هذه الحاله اتى بما عليه وجبا في اللحظه التي تاب فيه. فاذا نعود الى موضوعنا, يعني كان اوضح مثال في التوبه من البدعه رغم الاستمرار بالتضرر من البدعه هو مين؟ الامام الحسن الاشعري. اوضح مثال, هو رجع عن المذهب الاشعري, مذهب المعتزل او مذهب المتكلمين, لكن المذهب الى الان ما زال من ينسبون انفسهم للامام الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يتشدقون بالانتساب اليه, وهو مذهب له الغلبه حتى الان في العالم الاسلامي كله. والامام الاشعري نفسه رجع عن هذا الكلام وتاب منه, لكن اصر الاتباع على التمسك بهذا المذهب. فالشاهد من الكلام, اشهر النموذج من هذه النماذج صاحب المذهب الذي اسسه تاب عنه, ثم الاتباع ما زالوا مصرين عليه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وظاهر مذهبي أي الإمام أحمد مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر, وتوبة من فتل الناس عن دينهم. وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان بن حرب والحاج بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم, بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل, بدعائهم يعني دعوته إلى الكفر, وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه, ومعروف عمر أسلم سنة 8 قبل الفتح وشارك في فتوح الشام, وهو الذي فتح مصر, وهو الذي تسبب في نعمة الإسلام لأهل مصر. فعمر بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين, وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا عمرو, لما أراد أن يبيع النبي عليه الصلاة والسلام فسحب يده قبل أن يضع في يد النبي عليه الصلاة والسلام, فقال: ما يا عمرو, يعني الموضوع؟ فقال: ذنوبي التي أسلفتها وما سلف مني في محاربة المسلمين وصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال: يا عمرو, أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله, يجب يقطع ويستأصل ما كان قبله, أيضا من البدع الغليظة التي نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قبول توبة التائب منها, بدعة سب الصحابة رضي الله عنه, وبدعة الاتحادية ووحدة الوجود. فمهما كان الأمر إذا تاب تقبل إن شاء الله توبته. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غلط من ذهب إلى أن توبة الداعي إلى البدعة لا تقبل, من جهة الدليل من الكتاب والسنة, فإن الله بيّن في كتابه أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدعة. أثبت الله سبحانه وتعالى وأثبت القرآن الكريم أن الله يتوب على أئمة الكفر, ولا شك أن أئمة الكفر أسوأ حالا من أئمة البدعة, ومع ذلك كان يتوب عليه. يقول تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكلام, عذبوا أولياء الله وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. وقد قال تعالى عن المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد